أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي معنا شيء في بحث الحديث. نبيط أظن التصوير نبيط بن عمر، قالوا مجهول. المنذري والهيثمي برضو كده كلام المنذر والهيثمي، انهم قالوا رجال ورجال ثقات، اصلا اعتمدوا على ذكر ابن حبان له في الثقات، هو اصلا لم يرد في جرح ولا تعريف، فهو مجهول معنا، هو مجهول اصلا. وبعدين صدوق خطأ قليل وربما المهم. وبعدين يا إخوة، فيه نكارة في مسجدي. الحديث أصلا النكارة هنا هي معنا رواه الطبراني أيضا. هذا يا إخوة بنفس اللفظ، هذا رواه الطبراني صح؟ أيوة اقرأ رواه الطبراني. أيوة المهم، وما الحديث أبي كاهل بقى؟ اي نعم. طيب ابو كاهل لفظه بيقول برضو من صلى في مسجد الله، مش فيه مسلسل بالمجاهيل بعد ابي كاهل، كلهم مجاهيل ما دون ابي كاهل مجاهيل الا الشيخ الطبراني طبعا معنا. اقرأوا لنا طب اسناد الطبراني اللي فيه من حديث ابي كهل. حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن سعيد عن ابي منصور عن ابي معاذ عن ابي كاهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في عده مجاهيل. طيب ايوه في شيء؟ فين عاصم؟ عاصم عن عاصم. طيب هو ده الحديث ده عندي من في المصنف صح؟ وعاصم الأحول يروى عن أنس؟ والله كده شكلها شكل عاصم بن عمر ده موق حماص. جميل كده صح. عامر بن عامر من الشعبي عن انس صح. تمام. توقفوا يعني اذا توقفوا فيضعف الحديث. طب هات كده بخصوص ايه البحث ده؟ الحديث كله؟ تمام خلينا نشوفه بقى. والله العظيم ده فعلا مش هيصح بعد المشكلة اللي طلعت لنا ده، فعلا مش هيصح. وبعدين يا اخوة لابد ان تعرفوا حاجة برضه، المتن ده فيه شيء، المتن ده احنا لو عملنا بمفهوم المخالفة هيكون فيه اشياء. من صلى 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الاحرام، وبعدين معنا لفظ ثاني لم تفته الركعة الاولى من الصلاة. طيب في مشكلة، لا كتبت له براءتان. مشكلة، ده نص عظيم، في خطورة، في كبائر، في كذا أشياء كثيرة. ما يثبتش أصلا زي هذا بحديث، أسانيد تعبانة كده مهلهلة. معنى الحديث ده له مفهوم خطاب، له مفهوم مخالفة، له منطوق ولو مفهوم مخالف. طب مفهوم مخالف أني أن أوصل لإيه في النهاية؟ هذا ده أشياء كبيرة. معنا يا إخوان؟ طيب. بالاضطراب الاختلاف في الألفاظ يعني. طيب. اقرأ لنا كده، بسم الله. تابعوا كده البحث. قال أخبرنا هذا الحديث من رواية أنس بن مالك ومن رواية أنس عن عمر بن الخطاب. والحديثان ضعيفان. وأنتم عارفين الآن إن هناد بن السري عن وكيع مقبول. طب إحنا إذا توقفنا في هذا السند. ها؟ هذا لا يشهد لها. وأنت لابد أن تعرف حديث هذا اللي هو ده في نكرة. من صلى في مسجده 40 صلاة معنا في نكرة. وكون ده من حديث أنس عن عمر أيضا ليس هو. معنا؟ أيوه. بس هم الإخوة بحثوه بحث كضف اختلط. شوفوا الاختلاط بيظهر خالد بن طهمان، صح؟ خالد بن طهمان في الإسناد هذا يعني ظهر ايش؟ اختلط أبو عثرة وكيع أخذ منه بعض الاختلاط. اختلط أبو عثرة بآخر. شوفوا يا إخوة كده على وزن الثمرة. أي ثمرة تفضل. ونبيط هذا ابن عمر مجهول. صوم انه مجهول. ابن حبان ذكره في الثقات وابن حبان متساهل. معنا؟ نبيط ابن عمر. طيب قبل انت ما تقرا طلع لنا طيب الحديث من السلسله الصحيحه ده. شوفوا كده كلام الالباني، شوفوا عليه طوفه كده قبل ما نقرا. هنشوف الالباني هيعمل ايش، مسلك الالباني في تصحيح هذا الحديث. هو من روايه انس الالباني. الالباني؟ من روايه انس. ها؟ من روايه انس عن مالك ولا هو عنده. من روايه ايه؟ انس عن مالك. أنس عن أنس بن مالك وله عدة طرق. هيجيب لك المرفوع ده وهيجيب لك الموقوفات ويعضد بها المرفوع. فهمتني؟ ده المسلك، ما فيش معنى كده أصلا. واضح لك شيخ؟ أول شيء هو الألباني ضعف ده في السلسلة الضعيفة. من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوت الصلاة إلى آخره. ده مرفوض عنده. معنا؟ السلسلة الضعيفة. طب تعالوا هنا احنا قلنا في ده ايه؟ ده بكر بن احمد مجهول. وفي لفظ ثاني مش فاهم. ها؟ في لفظ اخر فيها اضطراب، فيها لفظ زائدة اللي هو من صلى 40 ايش ظهرت على لسانه يعني بها الحكمة او نحو هذا. والموضوع هذا في العيلة المتناهية ذكره ابن الجوزي. ها؟ ها؟ 2600. ها؟ 1800. 900؟ إذا اللي بعد بعض. خلاص أتيت به أنت؟ خلاص اقرأه لنا. بيقول إيه بقى؟ وله من رواية أنس بن مالك وله رواية الطبراني. أيوه. قلت له الالباني قلت له مرفوعا من طريق اخر ونفق عليه التنميه. هي ايه بقى؟ وهي منصور ابن مهاجر بن الحسن قال حدثنا ابو حمزه الواقدي عن انس قال قال النبي تذكر اخرجه اسلم الواقدي في صحيح واصل. وبحسن بحسن اللي هو اسم الواسطة يلقب ببحسن. حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن مردوك قال حدثنا منصور بن مهاجر وقال يعني ابا حمزه الواقدي صحابي. الصحابي من؟ انس بن مالك برضه؟ انس. ها ماشي. يقول انه هذا روى عنه كان من التقاتل من يعقوب بن شرط ولم يذكروا فيه توثيقا ولذلك قال بعض التقريب مكتوب قلت سمعته لا يتبشى فيه على اقل درجات واسماعيل بن مسعود هو هو باو هو المراد هو المراد والكذا. يعني الآن في كم علة الآن؟ نكتب السند؟ ما هو هتزيدون في البحث ده تعليق عليه. مش هيتركوه الشباب. طيب ها؟ أشوف. في علة تانية الظاهر. أبو الحسن بقى من؟ عن من؟ عن أنس؟ شوف مسلسل بالمجاهد. فإذا لا تفرح بهذه المتابعة. لا يفرح بهذه المتابعة. أسأل الله أن يعيننا نحن ما نتركش تكبير الإحرام وما نتركش الركعة الأولى، لكن برضه الحديث ما تطمئنش النفس إلى تصحيح. اقرأ خلصت يا شيخ عبد الهادي؟ طب كمل كمل واحنا نقرا البحث بتاع الاخوه من ملتقى الحديث. عن ابي العلاء الخفاف اللي هو كان جاء معنا من شوي. ها؟ من طرق عنه. الشواهد اللي ذكرها الشيخ شديدة في البعض لا ترتقي. طيب احنا الآن نقرأ طب هذا ونتدبره وسننظر إن شاء الله. نعم. وقد وردت شواهد تشهد لهما عن عبد الله بن عباس ابن هريرة وابن سالم قيس الدعاء. كلها أشواه مضاعفة جدا لا تقوم بها حجة ولا يلتقي بها الحديث. وهذا تفصيل الكلام حول هذا الحديث. أما حديث أنس رواه عنه حبيب بن أبي حبيب بن جميل أبو أمية فاختلف عنه فرواه أسامة بن عمرو عن حبيبه عباس المقطوعة فباعه خالد بن معدان عن حبيبه فاختلف عنه فرواه محمد بن عبيد عنه عن حبيبه عن أنس المقطوعة وخالفه وفيه وسفيان وحسن الجعفري وجعفر بن حارث وقرة الجريدة وأبو أسامة فرواه عن خالد عن حبيبه عن أنس الموقوف والموقوف أصح كما أشار إليه الترمذي. باب الوقف والرفع عن حبيب بن جابر وهو ممن لا يحتمل تفرده بل قال فيه الدار قطني متروك ولم يتابع حبيب فيما وقفت عليه متابعة تصلح لتقوية حبيبه فكل المتابعات واهية جدا فقد تابعه على أنس مرفوعا شيخ وقال ابن طهمان وابو حمد الملكي وضيف بن عمر وحميد الطويل فقد رواه عبد الرحمن بن عمار عن خالد بن الشيخ عن أنس مرفوعا وهذا سبب ضعيف جدا لما فيه من اجهاد ولان عبد العزيز متروك ورواه احمد بن عبد الله بن حكيم عن عبد الرحمن بن مراء عن خالد بن طهمان عن أنس مرفوعا فهذا سبب ساق والاقرب ان خالد بن طهمان اضطرب في هذا الحديث فقد اختلط فضل موقفه بعشر سنين فلعل هذا منه وعبد الرحمن بن مراء ابن مراء يتكلم فيه واحمد بن عبد الله مشهور من لغه مكه ورواه ابو الحسن منصور بن مهاجر عن ابي حمزه الواسطي عن انس وابو حمزه ضعيف ومنصور مشهور لا تصلح هذه في الشهر المتعاد ابدا ورواه لبيك بن عمر عن انس ولبيك المجهول ورواه يعقوب بن خفيه عن يزيد بن هارون عن حميد بن الطويل عن انس المرفوع ويعقوب بن تحيه ليس بالثقه كفر السوري ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الاحول عن عاصم عن انس الموقوفه وعاصم الثاني مبهم لا يدرى مجهول وقد قال بعض الاساطير ان عاصم الثاني هذا خطا تفسير لكن ليس من دليل قوي يؤكد هذا الخطا والموجود المثبت في المحفوظ ان روايه عاصم الاحول على عاصم فيبقى على ما هو موجود في اصل الروايه من كون دون عاصم حتى يتبين خلافه والله اعلم فظهر لي العلم عند الله عدم صحه هذا الحديث عن انس لا مرفوعا ولا موقوفا وطرقه كلها شديده البعض طيب ها أكمل؟ ها؟ رواه عمر بن غزية واختلف عليه. احنا باقي كلامه في حديث عمر؟ خلاص خلص كلام على حديثنا. طب احنا بقينا الآن النظر والبحث يا اخوة ما زلنا في الثوري عن عاصم. عن عاصم عن أنس. لماذا هو توقف فيها ليه بقى؟ عشان عاصم عاصم مشهور الثاني. هو لا تعلم رواية عن عاصم الأحول عن عاصم الثاني ده؟ لا أول مرة عاصم الأحول يروى عن عاصم الأحول آه عاصم الأحول يروى عن عاصم الأحول الثلاثة أحول الأحول هذا برضه مدعاة أن يتوقف الشخص معنى؟ بس كلام الترمذي كلام عالي يعني يشعرك أن عاصم الأحول فعلا عن أنس كلام الترمذي يقول الصواب عن أنس كلام عالي والترمذي بارك الله فيكم يعني استقرأ وعرف الأسانيد هذه وحفظ لها ما تكلمش من فراغ فما ينبغيش احنا نهمل كلام الترمذي الذي يترجح أن الترمذي يعني كلامه يرجع يصوب الموقوف على المرفوع فهمتني؟ فاحنا بين امرين اما ناخذ ونعتمد كلام الترمذي ان السند ده معتمد اقل ما يكون هذا السند الثوري عن الاحول عن انس عبد الرزاق عن الثوري عن الاحول عن انس هكذا اين مخطوطة عبد الرزاق مش موجود في مخطوطة عبد الرزاق موجود عبد الرزاق في المخطوطة على كل حال يا اخوه ما زلنا برضه نريد نلتمس توسعا في البحث وأنا على يقين إذا توسعنا سنقف على شيء. الشيخ أبو إسحاق الحويني ممن ضعفه أظن؟ ضعفه بإطلاق. أين بحثه؟ أربعين صورة؟ طب انظرنا أيضا اليوم عملنا مسح شامل. لا نوصل نوصل. دخلتم كده على النت غير ملتقى الحديث هتحصلوا ناس تانيين برضه. طيب احنا ايش العمل الان في روايه عبد الرزاق؟ هذه اوقفتنا حيرتنا. ها؟ مش مشكلة احنا بس يهمنا بس رواية عبد الرزاق اسناد عبد الرزاق بس اسناد عبد الرزاق. طيب وصلوا الى انهم يتوقفون؟ طيب يتوقفون ليه؟ ايش الداعي للتوقف؟ عايز اسال ليه؟ هو العصر ما ينفعش ليه يكون العصر الاحوال اللي هو مثل وايه اللي هيكون عصر دوار مرتبه عشان يفيد ليه؟ طب مش احنا وجدنا من تلاميذ انس عاصم بن عمر؟ طيب مش حد يقول ذكر ده حاجات ثانيه. مش حد يقول ذكر قضيه عاصم بن عمر عاصم بن عمر مش حد ذكر. شفت تلاميذ انس عاصم بن عمر. طيب والاحول ما مش من تلاميذ عاصم بن عمر؟ لا. طب ابحث لنا برضه ربما نقف على شيء لم يقف هم عليه. ابحثوا لنا اليوم فعلا بين عاصم وعاصم وبس ويكفي. بعد كده هنحكم ان شاء الله. بس توسعوا. انت بحثت في التهذيب الكمال يعني؟ اه تهذيب الكمال على استدراكات. في مسألة السماعات. في كتاب مفرد مطبوع الايام دي في استدراكات عليه. بس انا ناسي من مؤلفه الان. مش ذاكر بالضبط بس في مصنف موجود استدراكات على المزي في السماعات. فهمتوني؟ فتأكدوا تأكدوا طوفوا بالبحث. خلاص شيخ ناصر ضروري عشان نشوف الحديث اللي هنمشي مع نعمل معاه ايه؟ الاسناد وكيع في اضطراب في مشاكل طويله ما يصلحش في الشواهد. يعني احنا العمده كما قال ترمذي، اصل ترمذي بحث المساله ولا خص. وما فيش بيقول ما فيش الا ده. صح من هنا. ايوه. ها؟ ترمذي ذكر هنا؟ اقرأ لنا كلام ترمذي كده؟ طيب لكن برضه هل يصلح الشغل متابعه؟ ما اللي احسن المذهب يعني. طب في فضائل الاعمال دين مش فضائل الاعمال يا شيخ. ده في نار وفي براءه وفي نفاق ومشاكل. ها؟ ده فيها امور يعني تصل الى الكبائر. فيها نفاق فيها نار. ما أول شيء لا يصلح في الشواهد كده على ظاهره كده يصلح في الشواهد. لكن ما حصلش. احنا منتظرين اللي فوقه هل يعني يصح أو لا؟ هيستشهد به ولا لا؟ أكيد. احنا منتظرين بس كده. احنا في شغلنا كله في الموقوفين هذا. بس. فانظروا لنا ستجدون إن شاء الله. أنت وقفت ان عاصم بن عمر تلميذ لانس تمام. اكمل البحث. انا ارجح ما فيش فيها لا تصحيف ولا حد. يمكن لو توسعنا هنجد فعلا الأحول يروي عن عاصم بن عمر. ولا تصحيف ولا إقامة. وبس الإخوة توقف. طب أصلا هي في النسخة الأصلية. فلماذا احنا نشكك فيها؟ نشككش؟ أصلا احنا ما نشككش. طب رجعتوا إلى أصل المصنف؟ هو المطبوع المطبوع يعني؟ المطبوع على عاصم على عاصم. انظروا لنا ان شاء الله سنصل. ذكرها؟ بس ممكن احنا يعني نجيب على هذه الاضطرابات لكن يبقى معنا الموقفان بس. ايوه هذا اللي قلنا. أنا ما قرأتش العبارة دي لكن هذا اللي احنا قلناه في البداية. لو صح أنه موقوف فعلا فإذا لا يقال من قبيل الرأي فلا حكم رفع. فإذا بقي الآن نركز الآن. أيوة طيب أنت عندك مرة ثانية يا عمر هل نادى عن وكيع فيها علل كثيرة؟ العلل اللي فيها إيه بقى؟ هولندا اختلط بأخرة؟ طب وكيع روى عنه بعد الاختلاط؟ في حد ثاني يصلح هذا في الشغل المتابعة. طب بس شوفوا لنا بقى الثاني عاصم عن عاصم. خلاص يا أنس حتى لو مشيت إلى القاهرة أو المنصورة برضو تبحث في كتب مكتبات كبيرة. أنا بنص من الطلاب والتلاميذ القدامى والجدد ينصون لكن هو كده يصلح في الشغل المتابعة حتى لو ما عرفناش. تمام؟ ها بقي شيء؟ لا خلاص احنا بس يهمنا ده. ها؟ لا يهمنا بس حديث انس. عشان ايش؟ لا يطول بنا البحث، يهمنا حديث انس فقط. عرفت يا اخوان البحث يتمخض على ايه وسنبحث في ماذا؟ جميل. خذوا كده وستجدون ان شاء الله. لا ده يا شيخ اسمع سبحان الله لو دخلوا في النت والشبكه الانكوبيتيه دي امواج بحار لا ساحل لها. معنا؟ خلاص ان شاء الله؟ نرجع السبوره ثاني كما هي، خلونا برضه نتمهل. ما هنيجي ما نجيله بكره ولا بعده الايام معنا ان شاء الله. ما نستعجلش. ماله؟ ما فيش مشكله احنا كل تدريب. كان في حديثين في راسي امبارح وقعوا في راسي عايزين نبحثهم خلونا نستذكر لنا ناس. لا لا انا شكرا لحضرتك الدكتور استعانوا على النجاح حضرتكم. هنبحثوا ان شاء الله. ما احنا كلمناهم جعلوه في القائمه قائمه البحث. والله نسيت. ايوه حديث يا اخوه المشتهر على الالسنه جدا في باب النكاح والزواج اذا اتاكم من ترضون الدين وخلقه فزوجه. هذا حديث عشان له طرق كثيره وفي مشاكل وخلينا خلوه في قائمه البحث يعني خلوه في قائمه البحث. عرفنا هذا لان في مشاكل ده معروف ان شاء الله. احنا هنجيب اللي احنا محتاجينه وبيضر على الالسن بنحتاجه بنتكلم به الى اخره. لا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله ربكم سيفرج بحل في المساله دي. بس انتوا الان اهو شوف كان كنا الاول قبل البحث ما احناش مستحضرين الطرق دي. انت الان لما تقرا اي بحث سواء للشيخ الالباني سواء لغير الشيخ الالباني الكل مستحضر وعارف. الشيخ الألباني رحمه الله جعل بعض هذا يشهد لهذا وامر يعني بعيد ده هي شد هذا ما بعيد. نعم احنا هنحط لها ضابط صح صح احنا هنحط لها ضابط ان شاء الله الضابط موجود معنا. اول شيء احنا عندنا الشاذ او من قواعد في هذا الشاذ او لا يستشهد به هذا اول حاجه هذه القاعده الشاذ لا يستشهد من باب اولى المنكر خلاص يا اخوان وانتوا عندكم كلام الترمذي مقدم لا شك حكم على هذا بانه منكر تفرد به الرجل له سلم من سلم بن قتيبة فرفعه معنا يا اخوان ما يصلحش الشاذ هو شد والفرق ما هو احنا قلنا الشاذ لا يستشد خلاص معنا عندكم حديث نبيض ما هوش تبعنا خالص منكر يا الله عندكم ايه تاني حميد عن انس ها في مشاكل لا يستشهد لا يصلح الشباب المتابعات مسلسل بالمجاهيل واختلاط وفي زياده في اضطراب في اضطراب تمام عندكم حديث ما ابو العباس محمد بن يعقوب ها في برضه واحد متروك حتى يستشهد منين هذا اذا ما بقي معنا الا الموقوفان بس احنا بحثنا بقي شيء بقي يعني بيبين ايش اختلاف الالفاظ صح اقراها لنا كده اسمعوا اللي بحث الاخ كده اضطرابا يعني اختلاف في الالفاظ اي نعم طلاب جاء هذا الحديث المقدم بالادراك التكبير الاولى ها مره بالادراك التكبير الاولى من صلاه الغداه مره من صلاه الغداه مع الامام 40 صباحا احنا ممكن نخرج الاجابه عن اضطرابات الاختلافات اذا صح لنا طريق الثوري هذا وهناد انتهينا نخرج بقى احنا يكون معنا لفظ واحد معنا يكون معنا لفظ واحد هنخرج من الطلبات لكن احنا بقينا في عاصم عن عاصم هو سبب لنا اشكال معنا يا اخوان اسئله الطلبات دي ممكن نجاوب عليها سهل ليس كل اضطراب يوجب اضطراحا ما كل اضطراب يوجب الاضطراح فهمتوني؟ طيب انها يشترط في المضطرب ان تتساوى يتساوى في القوه والدرجه لكن هنا يستطاع ترجيح شيء عن شيء تنظري ها مرة لإدراك الركعة الأولى مرة لصلاة الجماعة بدون تعرض لإدراك التكبيرة الأولى ومرة لصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله ابحثوا الشيخ أبو إسحاق الحويني أين بحثه خلاص يا إخوة بإذن شو أنت كل يوم كل ما نقول هنبحث تقفوا على جديد ما بينتهيش البحث انتوا الان احنا ضامنين ان البحث انتهى لا ممكن تغوص كده تطلع درر ان شاء الله تيجي طب ان شاء الله اذكركم ان شاء الله ان شاء الله اذكركم ان شاء الله طيب احنا ما كانش في بالنا ان هذا سهل الشيخ عبد الهادي جاب كلام الالبان نفع كل هذا ما بيضرناش بينفعنا بيقوي عدنا في البحث نزداد به صلابة في البحث والمعرفة والاطلاع في الدنيا يا اخوان ابحثوا وستجدون ان شاء الله ها؟ لا لا غير معتمد لا ابن حجر وثقة مش ابن حجر ده المنذري والهيثمي بس بينقل بينقل بينقل اكمل اكمل اكمل خلوا الحاج عبد الهادي فاجتمع على توصيل مضيف كل من الاستدلال والمنكر من اللي بيعبر بقى؟ من اللي بيعبر التعبير؟ ابن حجر من اللي بيقول والبيهقي هو اللي بيقول؟ ايوه ابن حجر يقول هذا؟ هذا اللي بيقول والمنذر والبيهقي وابن حجر ولم يجرحه احد من ائمه هذا الشاب. فمن ثم لا يجوز لاحد ان يطعن ولا ان يضاعف من وثقه ائمه معتبرون. ما اظن هذا كلام ابن حجر، مش شبيه بكلام ابن حجر. لا اللي اقصد عايز اقول شيء شبيه هذا بكلام بعض الباحثين. اما ترجع للاصل هتحصل كلام اخر. هل عندك نسخه من تعديل المنفعه مجلده؟ لو رجعت الاصل هتجد كلاما اخر. وانا قلت لكم قبل قليل كثرة الوسائط بتغير النقل، إنما لما تعلو في النقل وتوصل للأصل تأخذ الكلام من منبعه بدقة. هو هذا بس. فهمتوني؟ طيب. وبعدين يا شيخ أنا عايز أقول لك شيئا، هو بلفظ تفرد من صلى في مسجدي، ما هو مش تبعنا، ما هوش تبعنا خالص. فهمتوني؟ طيب أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم نغلق التدريس إلى هذه الساعة. الكأس يا شيخ، الكأس. السلام عليكم.